بسم الله الرحمن الرحيم. للحزبية يا إخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. وساوس الشيطان الأسباب والعلاج les insufflations sataniques cause et remède par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما وعدناكم نقرأ في هذا اليوم كلام بعض الأئمة فيما يتعلق بداء الوسواس أو الوسوسة، يقال لها الوسواس والوسوسة. On va lire des paroles khasatan de l'imam Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh par rapport à ce sujet al-wasawis. كثير من المسلمين ابتلوا بهذا المرض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين. كثير منهم ابتلوا، ils ont été éprouvés par هذا المرض. Ils ont des wasaous. Et on va voir que c'est min kaid iblis. Ou min makr. Hada l'adou. Il veut faire du mal aux musulmans. Et parmi les méthodes qu'il emploie, adou Allah, c'est al-wasaous. Il fait croire aux musulmans qu'il n'a pas fait correctement telle chose. Il fait croire aux musulmans qu'il faut qu'il répète. Hatta il tombe fil bid'a. Il fait croire aux musulmans qu'il doit recommencer. حتى يتعب. إن شاء الله نقرأ هذا الكلام. المراد النصيحة، لأن كثير من الناس يسألون je refais l'eau d'eau, je refais salat, je sais plus si j'ai tahara. بعض الناس يسألون comment faire. إن شاء الله نقرأ هذا الكلام عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه النفع والبركة. قال الإمام الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله في كتابه ذم الوسواس، إلى كتاب في هذا ذم الوسواس. Il démontre que c'est quelque chose de qui fait du mal جدا au مسلم. قال أما بعد، après avoir cité خطبة الحاجة، قال فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوا للإنسان. هذا c'est مهم أخي الكريم. سعدو il ne te veut aucun bien. Il fait tout pour te faire du mal. لأن الخبيث حكم الله سبحانه وتعالى عليه بالخلود في النار. Et هو il veut emmener le plus de monde معه. قال يقعد له الصراط المستقيم. خاصة comme on va démontrer بكلام شيخ الإسلام كلام شيخ ابن عثيمين أن هذا العدو يكومبا بلس أو لو بلس المستقيمين. Quand une personne elle veut faire des efforts في دين الله se rapprocher d'Allah عز وجل délaisser الشر il fait tout pour les garder. C'est pour ça que tu vas trouver ces maladies مثل الوساوس elles sont كثير et elles sont أكثر في المستقيمين. ربما واحد يلتي على شر يفزد دي معاصي ربما استا كافر il avait pas tous ces problèmes il se convertit il يستقيم il fait des efforts tu le trouves يمرض لأن هذا العدو لا يتركه. C'est pour ça qu'Akhi al-Karim tu dois faire des efforts. Tu connais ce adou et tu connais ses méthodes, son telbis. T'apprends ton din et ne baisse surtout pas les bras. ستتعب. قال يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل. De tous les côtés, il va tout faire pour l'égarer. لأن عدو الله, comme on a dit, حكم الله سبحانه وتعالى عليه بالخلود بالنار. الآن شغله الشاغل, il passe son temps, son but c'est d'égarer le plus de monde possible. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من مكره وكيده. قال كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم, ça veut dire قعود, أي il va se positionner. Si quelqu'un va emprunter le droit chemin, الشيطان il va tout faire pour l'égarer. ثم قال, نختصر الكلام, الكلام إلى طويل قليل. قال وحذرنا الله عز وجل من متابعته وأمرنا بمعادته, معاداته ومخالفته. فقال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا si tu veux être préservé بإذن الله عز وجل, تتوكل على الله, تستعين بالله, et cet ennemi tu le prends comme ennemi, tu le suis pas, tu le détestes في الله, tu lui obéis pas. بعض الناس ils ont un ضعف, ils baissent les bras, un وسواس et ils suivent. Thomas il dit je peux pas. لا, جاهد نفسك, جاهد هذا العدو. الآن الله سبحانه وتعالى أخبرك أن سعدو il fait tout pour te dévier, il fait tout pour t'égarer. فجاهد هذا الجهاد pour toi. Ne baisse pas les bras. أبداً, هو يتلسها با, هو يفيد تو, هو son but هو ست تغاري totalement. فجاهد, جاهد هذا العدو. Et parmi les choses, les moyens que ce عدو إبليس اللعين عليه لعائن الله il emploie pour égarer le muslim, الوساوس. لأن il sait que tu aimes le din, il sait que tu veux le din, il va pas te dire délaisse salat complètement, retourne au ma'asi. أبداً, ah ben, il sait que t'aimes cette chose. Lakin, par cet amour, il va te faire exagérer avec des wasaous. T'as fait le dos, t'es arrivé à trois fois. Maintenant, tu t'es lavé les mains trois fois. Adouallah, il va te dire là. Là, là, t'as fait que deux fois. T'as fait qu'une fois. Trois fois, t'as mal fait. En tout cas, tu vas rajouter une quatrième fois. Une cinquième fois. Wa ta'ab. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشيطان, il veut te faire tomber dans le bid'a. Par le moyen des wasaous, on n'a pas traduit wasaous, adhan c'est ma'rouf, ils traduisent par des insufflations sataniques, hakada, wasaous, iblis, c'est ma'rouf, adhan c'est ma'rouf, al-waswas, inda kathir min al-nas, la haja, on traduit d'aïman. Hada, il veut rentrer par, il veut tout faire rentrer par, ou dans le bid'a, par ce bain, al-wasaous. Qala al-imam Abu Muhammad, rahimahullah, قال فقال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم قال وأخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته. نعم, أي قول الله عز وجل كما أخرج أبويكم من الجنة. تعلمون أن الخبيث إلى توفى بفصلة آدم وحواء من الجنة, فنحن لابد نحذر هذا العدو, il te veut aucun خير. قال il a démontré أن الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته بدليل قوله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. نعم, الإمام أبو محمد رحمة الله عليه الآن يتموت أن الواجب عليك c'est de suivre le prophète عليه الصلاة والسلام. الواجب عليك c'est de suivre les commandements qui sont dans le Coran et dans la Sunna. أما وساوس هذا العدو تتكحت تلت جهاد. قال فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه. هذا سيزانت البيت أيها المسلم سيكتو سويف رسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل حال المطلوب علينا جميعا أمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا هست مقدمة للطيبة. الإمام أبو محمد رحمة الله عليه الآن يتدمنتر أن الواجب عليك سيدو سويف للبروفة عليه الصلاة والسلام. فانتبه يا دي شوز يا دي أعداء يفرون تو pour t'écarter de ce sabil, de ce sirat. On a, il a démontré l'exemple de Iblis. كذلك جنود Iblis من يهود ونصارى. كما قال عز وجل لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Et tu délaisses هذا السبيل, هذا السراط. أخي الكريم حافظ على دينك, حافظ على دينك. Accroche-toi, lutte, bat-toi. C'est ça le jihad là. Celui qui veut faire des efforts, ça vient d'Ada. Mais il y en a كثير من الأعداء, Iblis ou autres, ils feront tout pour t'enlever cette ni'ma. Et nous, on va lire l'exemple Al-Wasaus. Et il y a des autres exemples. Mais aujourd'hui, bi-idhnillah, on va voir هذا العدو, الشيطان, il fait tout pour écarter le musulman. Et parmi les moyens qu'il utilise, Al-Wasaus. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال والمؤمن يبتلى بسواء قال والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان سين بلوى فاصبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ففي الحقيقة celui qui éprouvé par cette chose في الحقيقة سان خير لو يحتسب ويصبر أي جاهد نفسه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أخبر أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. الحقيقة سين علامة أن الله لم يستبخسن إلا بخوف. ربما إلى ذنوب, ربما الله سبحانه وتعالى يفلو دنيا أو دقري في الجنة إلى باسد عمل إلا بخوف بهذا المرض. الصبر الصبر. أما تدخل الكفار نادر celui qui a ce problème, نادر جدا. Ils sont في نعيم في عافية في الدنيا, لكن ce qui les attend في الآخرة c'est أعظم, c'est أكبر. قال والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره. كما قالت الصحابة يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لئن يخر أو يخر أي يسقط. قال إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. صحيح يأتي هذا وسواس dans ton cœur. كما قالت الصحابة vaut mieux que tu tombes من السماء تسقط من السماء إلى الأرض que tu prononces cette parole. كما سيأتي الحديث Iblis il vient vers certaines personnes et il leur dit qui c'est qu'a créé telle chose, qui c'est qu'a créé telle chose. À la fin il dit qui c'est qu'a créé Allah. هذا سبيان دون الكور. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحب إليه من أن يتكلم به. فقال ذاك صريح الإيمان. سأصمت قوة إيمان الشخص أنه يدت cette chose ولو si elle vient il la repousse, il se tait et il a peur من هذا, il a peur. هذه الكلمة elle sort. سأصمت أنه il aime Allah, il aime son prophète et c'est un مؤمن. فلا تيأس أبدا. بعض الناس ils ont cette maladie, ils désespèrent, ils pensent que c'est un égaré, ils pensent que ah أبدا. Ça arrive, هذا ça arrive. لكن أنت عليك repousse. قال وفي رواية ما يتعاظم أن يتكلم به. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده كيد إبليس إلى الوسوسة. أي c'est devenu qu'un وسوس فقط, c'est dans son cœur, il le rejette. Mais idnillah, t'as aucun péché. L'essentiel, la personne la yatakallam, il rejette. قال أي حصول هذا الوساوس أو هذه الوساوس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان. صحيح. أي الوسوسة العظيم الوساوس ربما تبتلى ما يستبعون Lakin le fait de repousser et détester cette chose, ça montre que la personne il a un iman qawi. قال كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد والصريح الخالص كاللبن الصريح. C'est أعظم الجهاد de repousser الشيطان ومكائد الشيطان. Cheikh al-Islam il donne un exemple. عدو, un ennemi, il veut te faire du mal. أنت tu repousses. الجهاد الدفع il est معروف. هكذا الوساوس. Que tu as des waswas, c'est pas un aïb, et c'est pas un naqs, et c'est pas un khata. Abadan. Ce adou, il veut te faire du mal. Lakin, tu repousses. Al-aïb, c'est de baisser les bras. Al-aïb, c'est de désespérer. Al-aïb, c'est de croire que le shaitan, il va prendre le dessus. Non, c'est... tout ça, c'est des akhta, et ça te fera du mal. Lakin, t'as ces waswas, ihmadillah. Ihmadillah ala kulli hal. Esbir. Et jahid. Jahid, ihtasib l'ajr. À chaque fois que tu repousses, t'es fita. Inch'Allah, t'es récompensé. Et bien, surtout par les bras, c'est une épreuve, elle passera. Les épreuves, elles ne durent pas. Là. Inna ma'al usri yusra. Qala, Cheikh al-Islam, ba'd dhalik. Qala, wa labud li'ammatil khalq min hadhihi l'wasawis. La labud. Chacun, il a eu des waswas. Khassatan au départ, fait l'istiqama. Léanna, comme on a dit, Shaitan, al-la'in, quand il sait qu'une personne il délaisse al-shar et il veut le khayr, il fait tout pour les garder. Khassatan au départ, fasbir. Je trouve kathir min al-mustaqimin al-judud, les convertis et autres, au départ, kathir minhum, ils sont éprouvés par ça. Et le shaitan, il veut t'égarer. Fa baisse pas les bras. Si tu baisses les bras, c'est ce qu'il veut, Iblis. Ou tu délaisses. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il veut. فأنت كومبا جاهد نفسك اصبر دنيا دار بلا تبقى في الجنة الآن في دار ابتلاء patient toi t'es éprouvé par les wasawis, un autre il est éprouvé par une autre maladie, un autre il est éprouvé par la pauvreté, un autre il est éprouvé par la richesse, un autre il est éprouvé par la jalousie, un autre il est éprouvé par des ennemis. أنت احمد الله et avance, chacun il a son épreuve. قال ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين. سساء الشاهد أن بعض الناس يسون في معاصي وانحراف وضلال يغسون بس وساوس لأن إبليس إلا لس لأن إبليس إلا غيانا غني ده هذا سانيقاري كملي أما ستيقاري كنت يفو رنتخي كنت يفو أمبرتي الصراط المستقيم إبليس اللعين الحاقد يفو تو بور لغاري. Et parmi les choses qu'il utilise, al-wasawis. قال ولهذا يعرض للناس من الوس أو يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا. صحيح. Quand tu fais salat, vous avez remarqué, t'as des wasawis عجيبة أحيانا. أحيانا, tu fais pas salat, t'as pas de wasawis. Tu rentres fais salat, t'as des wasawis. Est-ce que j'ai fait l'auto? Est-ce que j'ai pas fait? Tu penses à un objet que t'as perdu? Tu penses à Foulan, il doit te dire? Tu penses Shaitan. Amma quand tu vis, ربما له ou له ou بعض الناس صلى الله عليه وسلم معاصي, il n'a pas tout ça. Il n'a aucun waswas. لأن الشيطان il le délaisse في هذا الحال. لأنه il est fait معصية. Dans la réalité, نحن الآن on conclut de tout ça, أن celui qui est des waswas, c'est pas un عيب, c'est pas un défaut, c'est pas un نقص أبدا. يا أخي الكريم, tu as été éprouvé par une épreuve, patiente. النبي صلى الله عليه وسلم il a été ensorcelé. أفضل الخلق سر قدوة سر أسوة إلا فسر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبدا حتى الله سبحانه وتعالى إلا قيغي ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأنت اصبر. بعض الناس اللي يبقوا يوني يبقوا أن جور يبس لبغا. يا أخي اصبر اصبر تبقى تبقوا أن جور أن سمان أن موى أن بإذن الله سوف بارتيا بل احتسب الأجر. ربما تدي ذنوب الله يتلي باردون افيك سيت ايبروف ربما سا فاتي ليفي اون دوغري. اصبر. بعض الناس في الحقيقه يستعجلون الى المرضيه سيمين il faut qu'il soit guéri le premier jour deuxième jour la première semaine s'il est pas guéri يفشل. لا لا اصبر وتامل قصه ايوب عليه الصلاه والسلام سنين il est éprouvé par la maladie. اصبر jusqu'à la fin الله سبحانه وتعالى الا guéri. قال ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا، لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به. C'est pour ça que tu trouves كذلك أن الوساوس في طلبة العلم كثيرة، لأن طلبة العلم سيدروة المجتمع أبخ العلماء. إن شاء الله طلبة العلم c'est les futurs علماء، ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala يوفق. Tu trouves الشيطان يحاربهم أكثر، كما قال شيخ الإسلام، لأن الشيطان يكتب تعرض للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه. لأن سوء طالب العلم يبقى منفع لجوه بإذن الله عز وجل. Et il veut s'écarter du char، إبليس في التو pour les garder. إما des فتن، إما قيل وقال، إما des وساوس، إما perte de temps، إما الكبر يغوب، إما la jalousie. الحذر الحذر. قال وهذا نختصر الكلام، قال وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه، فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن. تأمل بعض الإخوة ابتلوا بهذا في صلاة الظهر مثلا، في صلاة الظهر الشيطان اللي vient avec des وساوس t'as pas fait l'eau d'eau alors qu'il a fait l'eau d'eau il refait l'eau d'eau il refait الظهر ثم يغبيان الشيطان يغبيان والله ربما نعرف بعض الناس ربما جسكو عصر الشيطان il lui a fait perdre son temps du الظهر وعصر alors qu'il a fait الظهر il avait une bonne niya il avait l'eau d'eau les conditions elles étaient remplies لكن الشيطان il lui fait du mal au lieu de il a fait l'eau d'eau ثم يسرقوز ثم يغسل القرآن يطلب العلم إلى آخره إلا الشغل يغفل الصلاة يغفل الصلاة يغفل الصلاة على فعل ضيق ربما يدلس للصلاة كمبلتما سكي لسبب الشيطان فنتلس با أفوار بخص عدو يتفو أكام بيان فنلدن با سو بيان كي بيو أبدا أبدا هو سن بيان بور لوي سكي بيو ستغاري نلدن با ستو فرصة أبدا أبدا combat comme il a dit شيخ الإسلام comme si un adou veut te faire du mal combat le baisse pas les bras. قال عن الانتفاع بالقرآن فأمر الله القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه. نعم لأن الخبيث il veut pas que tu lis le Coran que tu révises que tu حفظ que tu appliques أبدا. فلهذا الله سبحانه وتعالى أمر celui qui veut réciter le Coran أن يستعذ بالله. قال عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا كلام شيخ الإسلام لنافع نافع جدا. استفدنا أن سلوك هذه وسواس أولا سبان خطأ سبان عيب سبان نقص أبدا صغير كم سلوك يبخوفي بغان انمي مثلا تدان اندروا كفار أو منافقون يفل تفير جمال سبان عيب سبعيب. Le aïb c'est de baisser les bras et de ne pas te défendre. Amma tu te défends, le char c'est eux qui l'ont fait. Amma anta bi hada al-hal, tu défends bi qadr ma tastati. Hada. Kadhalik, stafadna anna al-shaytan il fait plus ou il veut faire plus de mal aux mustaqimin. Limadha li annahum ils sont ala khayr. Ils peuvent faire profiter les gens. Fahoua il fait tout pour les égarer. Qala al-imam ibn al-qayyim rahmatullah alayhi. Faslun fi kaydihi lil-insan bil-waswasa. كلام الإمام القيم هذا استفدناه من إغاثة اللهفان كتاب عظيم في هذا يتمونخ مكايد الشيطان يبعمل سيشوز الوسوسة. قال ومن كيده الذي بلغ الجهال ما بلغ. الآن نحن بعليق سو كلام أبخل مقدمة كنا فى pour démontrer أو citer des exemples. ابن القيم في هذا الكتاب يسيت des exemples de وسوسة نحن بعليق حتى الإنسان يحضر. قال ومن كيده الذي بلغ الجهال ما بلغ الوساوس الذي كادهم به في أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية خاصة سدو عبادات. لماذا؟ لأن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عمود الدين وأخبر أن من تركها كفر. فعدو الله في التوب وفق جمال ومسلم دست عبادة الطهارة والصلاة. الطهارة سل شرط tu peux pas faire salat sans tahara et as-salat c'est amoud al-din celui qui ne fait pas salat il a pas de din bien sûr avec tawhid. Qala hatta alqahum fi al-asar wal aghlal. Naam c'est comme s'ils étaient enchaînés c'est comme s'ils étaient enchaînés à cause de ces wasaws. Il sait plus comment faire il fait une salah, il la refait, il fait l'oudou, il ne sait plus s'il est à la tahara. Hatta c'est comme s'il était emprisonné. Qala wa akhrajahum an ittiba' sunnat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Na'am, كذلك. لأن هذا الدين il a des hudud. Il a des règles. Maintenant, l'oudou, tu ne peux pas dépasser trois fois. Iblis, il fera tout avec ses wasawis pour égarer cette personne, il rajoute. Et il tombe sur le bid'ah. Qala وخيل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم إليه غيره. شوف باب البدعة باب خطير. حتى بعضهم إلى النجاسة مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré l'eau. Tu peux une fois, tu peux deux fois, maximum trois fois. هذا يتخيل ربما. Il dit là, il faut que je rajoute, il y a encore la نجاسة. Là, t'as ouvert un bab. T'as ouvert un bab شر. لأن السدين il est complet. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il a dit trois fois, c'est que trois fois, yakfi. T'as pas besoin de rajouter. Nous parlons d'ibadat l'oudou. Amma, celui qui a une najasa, il ne fait pas l'oudou et il se lave. Il se lave, hatta la najasa le part. Amma l'oudou, là, c'est une ibada. Et l'ibada tawqifiyya. T'as pas le droit de rajouter. Man ahdada fi amrina ma laysa minh. Fahuwa rad. Qala ibn al-Qayyim wa la raib. Anna al-shaytan. أو قبل ذلك نعم قال فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد والتعب الحاضر ظن فاسد tu vas croire que la religion il y a besoin de rajouter et كذلك التعب et ça va fatiguer la personne جدا جدا أصحاب الوساوس ceux qui ont été éprouvés par cette maladie والله بعضهم يكره يتعب il ne sait plus comment faire لكن الصبر العاقبة للمتقين قال وبطلان الأجر أو تنقيسه. C'est ça le but de الشيطان. إما تنقيس الأجر totalement. مثلا tu délaisses الصلاة أو تنقيسه. أو تنقيسه. À cause des bidets, à cause de la récompense elle diminue. قال ولا ريب أن الشيطان هو الداعي للوساوس. Comment écouter أخي الكريم سعدو. لا ريب. كما قال الإمام ابن القيم. Y a aucun doute que celui qui appelle à ses وساوس c'est الشيطان. سعدو. Comment أخي الكريم tu lui réponds. Quand il dit c'est pas facile, non, c'est pas facile, mais fais des efforts. Fais des efforts. Ou Allah Azza wa Jal, sta'in billah. Lutte, à ma part de l'as, salahatan, ils ont baissé les bras. Bard al-Muslimin, ils ont été éprouvés par Allah, ils ont baissé les bras. Hada la yajouz. Qala fa ahluhu. Ou, bard dhalik nakhtasir. Qala, qultu, ay ibn al-Qayyim, dhakara Abu al-Faraj, ibn al-Jawzi, al-Imam. الحنبلي رحمه الله عن أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي أن رجلا قال له الآن بس ديز اكزامبل تأمل الشيطان كوم يفا فير دو مال مسلم يتأمل كذلك بعض المسلمين يبس لي بغا ايس فا انكور بلوس دو مال والله يا أخي الكريم سي بلو فاسيل دو كومباتر كو تبس لي بغا تو بس لي بغا الشيطان لي تلاسرا با اوتون تو باتر اي بإذن الله عز وجل كي الشيطان لي ضعيف جدا جدا قال رجل أن إلى ديا ابن عقيل الإمام قال أن غمس في الماء مرارا كثيرة وأشك هل صح لي الغسل أم لا؟ il plonge dans l'eau plusieurs fois. ثم à la fin il doute est-ce que l'eau elle a touché toutes les parties de son corps أم لا؟ alors qu'il plonge dans l'eau son corps complètement. حقيقة il y a aucun doute. لكن وساوس. قال هل صح لي الغسل أم لا؟ Il a posé la question à l'imam Nu'aqil. Qu'est-ce que t'en penses? Je plonge plusieurs fois dans l'eau et j'ai encore des doutes. Est-ce que al-ghusl est sahih am la? Est-ce que l'eau elle a touché toutes les parties de son corps? Qala ibn Aqil rahimahullah, idhhab faqad saqatat anka as-salat. Il lui a dit anta t'as pas à faire salat. Qala wa kayf? La personne a dit kayf? Qala li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala rufi'a al-qalam an thalat. المجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ الى اتى نيفو دو الجنون يا اخي تصور il plonge dans l'eau plusieurs fois ثم il a des doutes est-ce que l'eau elle a touché les parties de son corps c'est pas معقول هذا tout ça السبب ابليس اللعين كوم الى ايغاريست بيرسون الان قال وربما شغله بوساوسه حتى تفوته الجماعه Ça arrive, هذا. Wallahi, بعض الناس, dhuhr, les waswas, ils rentrent. Ils revont au WC, ils refont l'eau d'eau, ils commencent takbir, ils sortent. Hatta l'heure du asr, elle vient, il n'a pas fait dhuhr. Wa qala Isa salam, man taraka salat al-asr, faqad habita amaluh. Celui qui délaisse l'asr jusqu'à son heure sort, faqat habita amalu. Allah lui annule ses œuvres. Salat l'asr. Ah bah, look, toutes les salats. C'est qui le responsable? Et c'est qui le sabab? C'est Iblis. Rentre pas ma vie, hada. L'heure de salat, c'est salat. Tawakkul ala Allah. Fais l'autre, fais le takbir et salli. Et si un ou soit si bien, j'ai pas fait, t'as pas fait, délaisse, t'as fait. T'as fait l'autre, t'as fait salat. Iblis, adou Allah, il veut que tu délaisses salat. Ne lui obéis pas. Là. T'as fait salat, soubir, rentre chez toi. Ne refais pas, tu l'as fait. Ne fais pas ce bête. Je vais refaire, c'est mieux. Abadan. Nabiyullah, alayhi salatu salam. Et ses compagnons, ils sont afdal minna, ahsan minna, a'lam minna. Ils n'ont pas refait les salats comme tu les refais. Fatrouk hada. Fatrouk hada, c'est pas min al-wara. Là. Al-ikhlas, c'est que t'es sincère, t'as fait l'odo, tu fais le takbir et tu finis. Si le shaitan, il te dit t'as pas fait, autre truc. Ne lui répond pas, n'ouvre pas ce bête. Qala. قال وربما شغله بوساوس حتى تفوته الجماعة وربما فاته الوقت ça c'est خطير. قال ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى وربما فوت عليه ركعة أو أكثر ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذا ثم يكذب. شوف على على على ابتلاء بعضهم صحيح يدي والله que je refais plus l'odo, j'écoute plus Shaitan. Shaitan il vient bilwasawis, il refait l'odo. Thomas il est obligé de faire kafarat liyamin, il a juré. Thomas il a khalaf, Thomas il rentre dans cette ibtila et il a du mal à s'en sortir. Ya akhi, awwalan ne jure pas. Thaniyan, délaisse sans jurer. Délaisse. Et bien, idn Allah azza wa jal, place ta confiance en Allah. Hsoun al-dhan bi rabbik. Écarte-toi de ce adou. بعضهم كما قال تكبيرة الإحرام أشك فوا يموت تكبيرة الإحرام خطأ هذا أشك فوا لماذا؟ لأنه يفين لغو مجيد ربما إلى عفو كل مون ديك الإمام يسلف الشيطان يفين تبا الوضو أخي اتق الله تفل الوضو تغطي دان المجيد إما تنتندو أن صون أو تسنتي أن أودور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة إما يغيان دو سولا تال الوضو تيو مجيد تا بيردو الوضو تبا دغمي تبا في تبزوان تال الوضو. هذا بعض الناس مساكين ثم بعض الناس يكروك سميو لا pour enlever les doutes. يا أخي c'est pas des doutes, c'est une maladie, c'est des wasawis. Reste au masjid, ne sors pas. بعض الناس يقول مثلا لا pour enlever les doutes je sors et je refais. T'as ouvert un bœuf l'Iblis. يا أخي t'as aucun doute, t'as fait l'odo. أنت t'es malade. Ah, mais une personne qui est pas malade, نعم, il peut rentrer au masjid, il a un doute et il sort, il refait l'odo, ça lui arrive une fois dans l'année, نعم. أما يومياً c'est pas des doutes, c'est une maladie. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te guérit. Qala qultu wa hukiya li man athiq bihi an muwaswis kalam ibn al-qayyim. Une personne de confiance a lui a rapporté un muwaswis, une personne malade a lui a rapporté qala azim muwaswis azim ra'aytu annahu yukarrir 'aqd an-niyya miraran 'adida fayashaq 'ala al-ma'mumin mashaqqatan kabira. Il se fait du mal et il fait du mal aux autres. هذا اللي غنت خلص صلاة الإمام يفعل التكبير الله أكبر لبي إلى دو وسواس النية فإلا بخونس لأنه يزدي إسكو جنية يبخونس النية مثلا يدي جو فيغ صلاة الظهر جو فيغ صلاة الظهر يديرانج لجان لأنه يلو دي أفوا أوت لأنه بولو لدو وسواس alors que في الحقيقة النية سي دان كور تا با بزوان دو بخونسي لكن الشيطان يفعل دو مال أو زوتر يسفعل دو مال على لوي-ميم. قال قال مشقة كبيرة فعرض له أن حلف بالطلاق أنه لا يزيد على تلك المرة. الشيطان il est venu et il lui a dit jure que si tu refais le takbir ou tu reprends le niya tu divorces ta femme. هو il a mis ce niya, il s'est dit si je refais le takbir ou je reprends le niya je divorce ma femme. الشيطان il est venu, il l'a wuswus, il a refait le niya, il est rentré chez lui, il a divorcé sa femme. Il a perdu Salat et sa femme. Tout ça, tu te demandes, l'imada, pourquoi? Pourquoi est-ce que Mashaqqa, din, il est yusr? Nous, on est des musulmans, on n'est pas des Nasara ou des Yahoud. Ils ont de la Mashaqqa dans leur din. Badom, ils ne se marient pas, badom, ils s'enferment dans des endroits. Nous, abadan, on est des musulmans. Notre din, il est simplifié, il est facilité. Chauffe à la table. Rubama, sa femme, elle n'a rien fait de mal. Rubama, il l'aime fillah. Rubama, il s'entend bien avec elle. Il n'y a aucun problème. Lakin, Iblis, il est rentré et il a farraq bainahum bi hada sabab. Qala انحلف بالطلاق انه لا يزيد على تلك المره فلم يدعه ابليس حتى زاد ففرق بينه وبين امراته فاصابه لذلك غم شديد. Après avoir divorcé sa femme, غم, il a regretté. Il a divorcé sa femme الان. Et غم شديد, et il a un ضيق. قال واقام متفرقين دهرا طويلا. Lui et sa femme, le divorce il a duré longtemps. لان تعلمون, si il divorce la première fois, il peut. الرجعه معروف, il peut récupérer sa femme, لكن ça a duré longtemps. قال حتى تزوجت تلك المرأة برجل آخر. La femme elle s'est mariée avec un autre homme. Il a perdu sa femme الآن, لأن elle s'est mariée الآن, خلاص elle a un autre homme. قال الإمام ابن القيم رحمه الله برجل آخر وجاءه منها ولد. Elle a eu un enfant avec l'autre homme. قال ثم إنه حنث في يمين حلفها ففرق بينهما وردت إلى الأول بعد أن كاد يتلف لمفارقتها. ثم الله لا يسر. Le deuxième homme il a divorcé, elle s'est remariée avec le premier. لكن شوف على التعب. Tout ça لماذا؟ Le waswas au début de la salat. لماذا نحن نادي au frère fermer le bab. Va refaire salat, ferme le bab. Tu vas ressortir du masjid, tu vas refaire l'odo. Un autre jour, il va te faire divorcer, rubbama. Va fermer le bab, ya jama'a. Et revenez à ahli l'ilm. T'as déjà vu un tas, Cheikh Ben Baz, ou Cheikh Al-Albani, ou Cheikh Mokbel, haoula l'a'imma, refaire salat, il rentre au masjid et refait salat 5 fois. C'est pas min al-wara, ça c'est min al-dha'f. Wa'adannas, il pense là, je veux pas prendre de doute, je refais, faut être sûr. C'est une faiblesse, t'es malade. Wallah, c'est une malade. Est-ce que les sahaba ils faisaient hakada? Les sahaba ils venaient au masjid, ils faisaient salat, ils rentraient chez eux. Ils ne faisaient pas 5 fois de dhuhr. Abadan. قال الإمام ابن القيم وبلغني عن آخر أنه كان شديد التنطع. وهذا ينتبه. التنطع والغلو. لأن الشيطان كثيرا il fait du mal à ceux qui ont du غلو. التنطع. Ils exagèrent. الشيطان il vient بالوساوس et il les gare. قال في التلفظ بالنية والتقعر في ذلك فاشتد به التنطع والتقعر يوما إلى أن قال أصلي مرارا صلاة كذا وكذا. يغبته إلي دون لغو الآن يغبت أصلي يا أخي تبني مسجدك بوفر صلاة في التكبير غسي, لكن الشيطان يلبس عليه. قال أصلي كذا وكذا وأراد أن يقول أدى فأعجم الدال وقال أذى. شوف il voulait dire ada'an lillah, ay usalli matalan kada wa kada ada'an lillah avec le dal, ay j'accomplis tout salat pour Allah. Shaytan il a waswas, il a déformé le dal en dal, ça fait ada'an, ça vient de l'ada pour faire du mal, ay je fais salat pour faire du mal à Allah, il a changé le ma'na. Qala wa qala ada'an lillah fa qata'a as-salat rajul ila janibihi fa qala wa li rasulihi wa malaikatihi wa jama'ati al-musallin. Hada la personne, dès qu'il a entendu ce mot suisse dire je vais faire salat adha'an lillah, aïe pour faire du mal, il s'est trompé. Une personne elle est sortie du rang, il s'est énervé et il lui a dit t'as fait du mal à Allah, à son prophète et à la jama'a des musulmans, t'as fait du mal, et il est parti. Mais avalouk l'an ce mot suisse miskin, il n'a pas voulu faire ça volontairement, mais ça implique des choses. Ferme les portes au départ. L'an il s'est fait du mal à lui, il s'est fait du mal au musulman, une personne elle est sortie de salat, robama ça fait des tensions. Tout ça, c'est qui est responsable, qui c'est qui pousse? C'est Iblis. Qala, fara'aytu minhum. L'imam al-Qayyim, il continue. Fara'aytu minhum man yaqul Allahu. Il dit pas Allahu Akbar. Il dit Allahu ak. Il prononce plus. Il a des waswas. Akhi, il dit Allahu Akbar. العجائز العوام الأطفال يغنوا دصلاة يديز الله أكبر بعد الناس لها وسواس يدي يفو بيان كش برونز يفي هكذا الله أك أك أك أك الصحابة يزون جامع في هذا سأل الآن تشدد وغلو أخي الدين لي يسر الله أكبر إلي اترك بعد الناس يفيني لا الله أكبر تكبير اسكو جدي التكبير يا أخي تلادي اترك غسيت ولو نقدر تتخمبي الله سبحانه وتعالى إلي غفور إلي رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا تلوبي تتخمبي تموكي تسيبلو الله إلي غفور رحيم سي أفخار يتنبه يتجي مثلا جي صلي أكتتوا ربما تفا في التكبير طيب بخصن تغيان دي يا أخي في تون دين أبليك تون دين. قال يقول الله أك أك أك قال وقال لإنسان منهم قد عجزت عن قول السلام عليكم فقلت له قل مثل ما قد قلت الآن وقد استرحت. مرة واحد عند ابن القيم رحمة الله عليه الوادي يا يا إمام j'ai pas pu dire السلام عليكم pendant الصلاة. Ibn al-Qayyim lui a dit tu viens de le dire. Comme tu viens de le dire, dis-le pendant ta salat. T'arriverais pas à le dire, tu l'aurais pas dit al-an en face de moi. Tu l'as dit en face de moi. Comme tu l'as dit en face de moi, dis-le dans salat ou truc. Et ma nas kadhalik dakhom les choses. J'arrive plus, je suis malade, je peux plus ya akhi truc. Wallahi, le shaytan il te fait croire des choses, en haqiqa ma fi shay. Aslan il y a rien du tout. Tawassawis faqat. Ista'in billah. Kthir min ad-du'a. Reprends-toi. Et Inch'Allah avance. كذلك في طلب العلم. الشيطان يوسوس با. Je peux pas faire ça. Je peux. Abadan. Prends effet. Dès que tu peux plus, la yukallifullahu nafsan ma wus'aha. Ne t'impose pas au-dessus de ta capacité. Hada. Mais le shaitan, lui, il veut pas que tu fasses aslan. Il te fait croire que cette chose tu pourras pas et aslan t'essayes même pas. Et hada, c'est un khata. Un khata, j'tahid. Essaye. Dès que tu peux plus, arrête. عند الله t'as un udr. Mais بعض الناس n'essaye pas. Non, moi je peux pas. Moi, كذا. Abadan. C'est le shaitan يلعب معك فقط. Qala. Ibn al-Qayyim rahimahullah. Al-an, après avoir cité les exemples, on cite l'ilaj. Bisoura. Léana al-waqt d'ahab. Qala. Faman arada at-takhallus min hadhihi al-baliyya. Fal yastash'ir anna al-haq fi ittiba' rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi qawlihi wa fi'lih. Awalan. Awalan, t'as une aqida anna al-haq il a avec le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit l'eau deux trois fois, on fait l'eau deux trois fois. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a démontré anna niyya c'est dans le cœur, on la prononce pas, on la prononce pas. Ne la prononce pas en prétendant là pour être sûr. Abadan, tu ouvres la porte de l'bid'a et tu t'égares. هذا أولا. فاستشعر أن الحق إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليعزم عن سلوك طريقته عازمة من لا يشك أنه على صراط مستقيم. كذلك tu suis sunna et t'as aucun doute. T'as aucun doute que t'es à la khair. T'as aucun doute que la meilleure voie c'est celle que tu suis, celle du prophète عليه الصلاة والسلام. كذلك قال ويوقن أن عدو له لا يدعوه إلى خير. كذلك تليقين أن إبليس celui qui t'appelle à ses wasawis il ne te veut aucun bien. Enfin ne lui réponds pas. T'es à la yaqin بهذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. C'est une رحمة. Et Allah subhanahu wa ta'ala من أسمائه الرحمن الرحيم. Il veut ton خير. إبليس il veut que ton mal. Enfin délaisse-le. T'as pas le droit de suivre Iblis, répondre au Wasawis et délaisser la voix de Arham al-Rahimin et de son prophète, al-Rasul al-Amin. T'as pas le droit à ça. كذلك قال ابن القيم ثم ليعلم أن الصحابة ما كان فيهم موسوس. صحابة يا بابا موسوس فيهم. لماذا؟ لأن إذا ما إيمان قوي حسن الظن بالله إذا ما البروفيت أبدا يدلس تفوى pour répondre à Iblis al-La'in. قال ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله عن رسوله وصحابته وهم خير الخلق وأفضلهم. لأن بعض الناس يقول لا moi j'ai pas de وساوس moi je fais attention j'ai des doutes je prends pas de risque ça sera un خير. النبي صلى الله عليه وسلم il l'aurait fait avant toi. لأن النبي صلى الله عليه وسلم c'est la personne qui suivait le plus le حق. Comment est-ce que tu prétends faire une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas? C'est une maladie, otrok, otrok. Qala. Intaha kalam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Ya ikhwan al-hadar al-hadar min al-ghul. Kathir, ceux qui tombent dans cette maladie, en haqiqa ils ont du ghul. Ils exagèrent dans des choses. Ils exagèrent. T'as fait l'eau d'eau, l'eau elle a touché toutes les parties de ton corps, tu fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait avec une bonne niya yakfi. Ne rajoute pas. Fais pas de relou. Par des nas kadalik, ils voient le mal partout. Ils voient du mal partout. Tout mal, waswas, ils rentrent. Là, fais ça l'ovvan billah. Et s'il y a des problèmes, tu les résous avec kitab billah, wassunnat rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam, entabi hada al-bab. Hada al-din il est yusr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim, il est ghafour, il est rahim. Kathiran, ceux qui tombent malades kadalik, ils ont un su'ovvan billah azza wa jal. أنه il va le châtier parce qu'il a pas fait كذا. Ya akhi, si t'as des faiblesses, Allah il est ghafour rahim. Fais des efforts et demande à Allah le tawfiq. فلهذا on rajoute كذلك من الأسباب comme il a cité Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh كذلك الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. تدعو الله كالله سبحانه وتعالى يتغيري تدعو الله إلى كحت عدو دتوى تكثر من الدعاء خاصة في آخر ثلث الليل. الله سبحانه وتعالى يقول في آخر ثلث الليل كما جاء في حديث أبي هريرة حديث قدسي: من يدعو لي أو من يدعوني فأستجيب له. كذلك الانتهاء الانتهاء أي تغت مثلا الشيطان إن فرسل على ملد وسوس لها العصر تلغفة تغفة au maghreb tu recommences pas. Au maghreb tu une conviction sûre, tu vas au masjid, tu refais pas. Voilà, oui, tu dis refais pas. Tu fais l'ouda chez toi, tu fais le takbir, tu finis, tu sors, tu refais pas. Tu viens au Isha, nafs chez, tu verras. Une semaine, deux semaines, inshallah, ça t'estari. هذا نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي إخواننا المبتلين بهذا المرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Et celui qui veut détailler أكثر وأكثر il revient le kitab qu'on a cité إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. إلى هنا مع تحية دماج أفاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.